التوحيد نور وغيره ظلام الجزء الخامس عشر. يبقى حقيقة التوحيد هي انجذاب الروح إلى الله جملة. إلى الله جملة يا رب تجعلنا من الموحدات. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. شوفي كلام الإمام ابن تيمية يا أمل. هنقولها كده على السريع. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن، شوفي الجمال، بأن أن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه. شوف الإمام ابن تيمية، هذا كلام الإمام ابن تيمية، بيقول لك أكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت. أسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. أكثر من يقولها أكثر من يقولها لا يعرف يعني إيه خالصا بها أو صدقا من قلبه أو يبتغي بها وجه الله، ما يعرفش اليقينيات. طيب، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها يقولها تقليدا وعادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما جاء في الحديث أن أحدهم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب له أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار. وانظر تيسير العزيز الحميد صاد 66 و67. طيب، المسألة 15 في هذا الباب معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشر، قال الإمام أحمد بن حنبل في كون سيدنا عيسى كلمة الله، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، هي دي الكلمة كن. كان بكلمة كن سيدنا عيسى، لم يكن له أب خلاص، ولكنه وجد بكلمة كن فكان. طيب، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن. لا، هو كان بكن. أيوة، ولكن بالكن كان. الكن من الله قول كلمة، وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله، ده كله من الخرق للكلام، كما يقال إن هذه الخرقة من الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. ماشي؟ يعني بكلمة من الله. طيب روح منه، احنا قلنا بقى روح منه يعني يقول من أمره كان الروح. طيب زي ما ايه؟ فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه يعني من خلقه، اهو السماوات والأرض من ايه؟ مش من خلق الله. وكل الآيات بتقولك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كذلك قول الله جل وعلا وروح منه، يبقى هنا جميعا منه يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أن روح الله بكلمة من الله خلقها الله، كما يقال عبد الله، سماء الله، أرض الله. طيب ده ردا على إيه؟ الجهمية. طيب معنى يبقى إحنا في المسألة دي اللي هي المسألة 16 معرفة كونه روحا منه. السابعة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة قوله على ما كان من العمل. طيب يستحيل أن يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل أن يكون هذا العمل شركا أو كفرا، مستحال. طيب لأن الآيات واضحة صريحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب فقواعد الشرع وأصول الديانة ينفيان أن يكون المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فيحمل قوله على ما كان من العمل دون الشرك والكفر. طيب المسألة 19 معرفة أن الميزان له كفتان. دي من إيه؟ أيوة من أصول إيه؟ معرفة الدار الآخرة. معرفة ذكر الوجه، ذكر الوجه. هندخل على باب من أروع ما يكون، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يا رب اجعلنا منهم. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، سورة النحل 120. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. طيب خلي بالك لا يشركون بقى في ايه؟ في كل العبادات. ما يروحش يذبح للولي ويقول انا موحد. ده الذبح ده عبادة. قل ان صلاتي ونسكي، النسك اللي هو ايه؟ ومحياي ومماتي. هنا عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت انا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن إلى من انتهى. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن شوفي بقى، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، يأتي نبي دعا أقواما ولم يدخل معه أي أحد في دعوته.

فمن حقق التوحيد؟ ده كلام مين؟ الشيخ السعدي. الشيخ السعدي في ثلاثة احنا بننقل كلامهم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ السعدي، وكلام الشارح المحقق اللي هو صبري سلام، خلاص اللي بينقل عن ابن تيمية وابن القيم والعلماء. هنا الشيخ السعدي بيقول لك ايه؟ فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والإخلاص والتوحيد وصدقته الأعمال. شوفي الكلام علشان تقولي للناس الشيخ السعدي بيقول كذا، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل. نعم أيوة طبعا أيوة، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل. مين اللي بتنقاد أعماله؟ صدقته الأعمال، زي ما الإمام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن أناسا غرتهم الأماني يقولون نحسن الظن بالله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. طيب تيبك لو واحدة قالت لي لا، أقولي لك بالدليل بالقرآن، كل الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات في آية ما تربطلكيش الإيمان بالعمل الصالح؟ طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر عدي من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بس كده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بس كده، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لو ما فيش انقياد العمل يبقى فيه خلل. طيب فهنا بيقول لك الشيخ السعدي من حقق التوحيد بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل فيها. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله. يا ريت اسمعي اسم الله الوكيل، عندك الوكيل. طيب وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب، هي دي جماع لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ده جماع الكلام، ده فهم الكلام. لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا. طيب الناس درجات، وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا الدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. ده كلام مين؟ الشيخ السعدي. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول فيه مسائل، اللي هو إيه؟ باب من حقق التوحيد إيه؟ دخل الجنة بغير حساب. فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. طيب الخامسة، ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المسائل اللي بيطلعها. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، اللي هو طلبها يعني طلبها. طيب من تحقيق التوحيد، افرضي واحدة يعني متعذبة لدرجة ان هي ما بتصليش، هتترك تطلب الرقية ولا ما تطلبهاش؟ هي مش قادرة تصلي حتى، متمكنين منها. طيب في ضرر، في ضرر شديد جدا جدا، ان ايه؟ ان هي لا تستطيع ان تحارب وحدها، تحتاج لمن يحارب مع الشيطان. طيب فدي يعني الامر فيه سعة، الامر فيه سعة، مش ممنوعة منعا باتا. ايوة لكن احنا بنقول ايه؟ ان اللي بتستعين جدا بالله ربي سبحانه وتعالى بيعينها. طيب العلة ان قلبها غير معلق بالراقي ولكن معلق بالله جل وعلا. طبعا اللي بتروح لراقي لازم يبقى معاها محرم وتبقى متغطية من اولها لاخرها ولا يلمسها. طيب وتكون الايات بالرقية الشرعية، يعني الامر ايه؟ في ضوابط. لا لا لا لا, لا. مجرد قراءة، تسمع القراءة فقط. طيب نسأل الله عز وجل ان يعيننا ولا نطلب حتى ايه يعني الرقية. طيب إيه في واحدة ممكن تهديك الرقية، خلاص الان كده ما طلبتهاش، يعني انا دلوقتي نزلت الرقية بتاعتي بهديها لكل الاخوات، هم ما طلبوهاش كده فما يخافوش، انا بعتها لهم يبقى دي هدية، لكن هم لم يسترقوا لم يطلبوها. خلاص انا اللي قلت لهم خدوها من ميساء. طب الراقي والمسترقي لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، هو كل الأمر إن قلبك ما يتعلق بأحد إلا الله، وأعلم أن ما يذهب ما بي إلا كلام الله جل وعلا والتوسل لله. طيب السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير، اللي هي من قول سيدنا عكاشة ادعو الله ان اكون منه. التاسعة فضيلة هذه الامة بالكمية والكيفية، سواد عظيم سواد عظيم. نعم العاشرة يعني انتوا بصوا في الحديث وطلعوا منه هذه الاشياء. فضيلة اصحاب موسى برضو مين دول؟ دي امة موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، تعرض عرضت علي الأمم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربي كشف له بعض الغيب، عرض اللي فات. نعم عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، ولا تجد أكثرهم الرابعة عشر من لم يجبه أحد يأتي وحده، اللي هو يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إحنا ليس أبدا العبرة بكثرة الأتباع، العبرة أن أنت تكوني على الحق. ما في آلاف مؤلفة بيعودوا يرقصوا وهم بيذكروا الله عز وجل مع الصوفية، آلاف مؤلفة من الشيعة وهم ليسوا أصلا ليهم أي أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد عليه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أقصد وأرضاه. خلاص الخامسة عشر ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. طيب شوفي الجميل بقى، السادسة عشر الرخصة في الرقية، مش في بداية الحديث ارتقيت. ارتقيت إذا هنا في ايه؟ الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا. خلي بالك مش انت انت رحت الواحد يرقيك. طيب الاحسن بقى ان انت ايه ترقي نفسك بنفسك. هناخد بقى ايه مسائل يعني. خلاص. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه لما قال ايه غير اني لم اكن في صلاة بالنص الحديث في الاول اهو لما بيقول ايه فقلت انا ثم قلت غير اني لم اكن في صلاة لما قال له ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني بيقول له هو كان في الليل فبيقول له شفت الكوكب فهو صاحي قال له بس انا ما كنتش بصلي. بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه الله. دي ناس بتحب المدح بتحب ان الناس يمدحوها مجرد سكوت ويقولوا له ويقولوا له برافو. لا هدي السلف هدي السلف ازدراء انفسهم وارجاع المنن للمنان. طيب المسألة التاسعة عشر قوله أنت منهم لسيدنا عكاش علم من أعلام النبوة وحي من الله أخبر النبي أن سيدنا عكاش من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. العشرون فضيلة عكاش. الحادية والعشرون استعمال المعاريض لما واحد قال له أنا يا رسول الله وهو عارف ان هو ايه يعني مرتبته لا تؤهله فايه عرض في الكلام مش هيقول له بقى لا انت قليل او انت كذا لا في ادب من الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. تعالي نشوف بقى ايه كلام المحقق في هذا الحديث دليل على افضلية الامة الاسلامية وانهم اكثر الامم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء السبعين حققوا التوحيد أكمل وأتم تحقيق ومن فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أنه أن جعل مع كل 70,000 آخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 تحسبوها بقى اضربوها. طيب وعن زيد وعن أنس وجاء في أحاديث أخرى كثر فأخرج الترمذي وحسنه الطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حسيات من حسيات ربي. طيب من نكمل هذا من الناس عن ايه شوفي التعليق بقى من الناس من يحقق التوحيد ده تحقيق التوحيد بمكملاته لا بدع لا شركيات نهائي ولا معاصي. لا في ناس يعني واذا ما غضبوا هم يغفرون يعني مجرد غضبهم يستغفر الله جل وعلا حتى يمحى الغضب. قل انما حرب ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. على طول ممكن حاجة تقع منهم هفوة وهم ما يعرفوها مش عارفين يعرفوا على طول يغيروا. طيب هنا من الناس من يحقق التوحيد الخالص الكامل التام فيكون من أولئك 70,000 ومنهم من يناقش ويحاسب حتى إذا قرره الله بذنوبه غفرها له وسترها عليه ومنهم من يدخل النار حتى إذا تطهر من ذنوبه خرج ودخل الجنة ومنهم من يمكث في النار أحقابا ومنهم من يكون آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة. تحقيق التوحيد يكون بإخلاص الأقوال والأعمال لله عز وجل فلا يلتفتون. احنا دلوقتي بنشرح يعني ايه حقق التوحيد لان في ناس كتير جدا مش عارفه يعني ايه تحقق التوحيد عشان تبقى من 70,000 فاكتبي كده سؤال ما معنى من حقق التوحيد لا يلتفتون بقلوبهم لا يلتفتون بقلوبهم بايه الى احد سوى الله لا يلتفتون بقلوبهم إلى أحد سوى الله لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله. طب وحتى لو اضطر يبقى كل قلبه معلق بإيه بالله جل وعلا. لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة، يبقى دي في جواز طلب الرقية وإن كانت مباحة، حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم واعتمادهم على ربهم وإيمانهم بما قضاه الله لهم وقدره عليهم، فيؤمنون بذلك إيمانا تاما كاملا، ويفوضون دي صفات من حقق التوحيد، صفات اكتبي كده جنبها صفات من حقق التوحيد، يفوضون أمورهم لله ويفزعون إليه وحده ولا تلتفت قلوبهم إلى أحد سوى الله. طيب قال الشيخ في تيسير العزيز الحميد، قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. ده إيه تعليق؟ شوفي بقى هنا برضو قالك في إيه، في اللي هو قلة عدم الاغترار، المسألة 15 اللي هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد، قال لك ايه تعليق ظريف جدا: فلا تستوحش بقلة السالكين. قال لك ده انت غريبة، ده انت غربة، انت بس اللي كده، غيري الزمن اتغير، امشي مع العصر ده، ما بقاش عصر اللي انتوا بتعملوه ده، بس الله السلامة والعافية. شوفي هنا قال الامام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، على فكرة الكتاب ده جميل قوي، اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للامام ابن القيم. وصف الله سبحانه الشاكرين بانهم قليل من عباده، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وما آمن معه إلا قليل، في سورة هود 40. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدقت. طيب قوله صلى الله قول الصحابي: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. الله أكبر، جميلة، رب يجعلنا كده. يعني انت يا طالبة العلم لما تسمعي العلم وتبلغيه الاول تعملي به وتبلغيه، يبقى انت في الاول بتكملي نفسك ثم تكملي غيرك، دي انت احسنتي اولا بكلام الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، الثانية بكلام ايه الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. كلام السلف بيقول لك ايه: قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، اي من اخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد احسن، لانه ادى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء. يعني هنا بيقول له: ولكني لدغت. فقال: ما صنعت؟ لأن فيه إيه لدغة. قال له: ارتقيت، فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بينقله أنه إلى رقية إلا من عين أو حمى. فهو بيقول له: إن أنت أحسنت، إن أنت عملت بهذا الحديث، إنك لما جات لك عين أو حمى إن أنت ارتقيت، لأن هو ده إن أنت صح إن أنت ترتقى. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن هيقول له بقى إيه في الأحسن بقى من كده؟ إن أنت هتحقق التوحيد بكذا وكذا وكذا، وإن أنت تعتمد على الله جل وعلا. طيب فهنا أحسن من انتهى، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل ده آثم. عشان لما الناس تقولك إيه: أنا مش عايز أتعلم عشان ما يقامش علي الحجة، في ستات بيقولوا كده، كله بيقول كده، بس عشان أنا لو اتعلمت وما عملتش هبقى آثمة. لا حبيبتي، أنت لو ما تعلمتش تبقي آثمة، لأن طلب العلم فريضة. أيوه، ماشي. احنا قايلين الكلام ده في شرح الاصول الثلاثه مهمه جدا. أيوة. ونزلت على المجموعه طالب العلم صريح. آه. في تفسير سوره العصر بخلاف من يعمل بجهل او لا يعمل بما يعلم فانه مسيء آثم. طيب بعد السلف كلمة مسألة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه قال لك هذا هو أيوة دأب الصالحين وديدن المتقين لا يحبون. هي دي مقصد يهود. هي دي مقصدي بأن الواحد ما يستحقش وربي سبحانه وتعالى يعطيه ويمن عليه. هذا هو دأب الصالحين وديدن المتقين لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بل إذا فعلوا اجتهدوا في إخفاء ما يقومون به حرصا منهم على أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله لأن الله أعلم إيه اللي بيقبل وإيه اللي ما بيقبلش. لا يريدون رياء ولا سمعة. قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هنا فضيلة سيدنا عكاشة اللي هي المسألة العشرون بضم العين عكاشة عكاشة عكاشة ويجوز تخفيفها يجوز تخفيفها. كان من السابقين الإسلام هاجر وشهد بدرا ويكفي في مناقبه أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قتل شهيدا. شوفي ما هو ده وحي للنبي نبوة خلاص. قتل شهيدا في قتال أهل الردة رضي الله عنه وأرضاه. آخر حاجة اللي هو حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها وتمثل حسن خلقه هنا في كونه لم يقل للرجل الذي قال بعد عكاشة ادعوا الله أن يجعلني منهم لم يقل له لست منهم بل قال سبقك بها عكاشة أدبا مع هذا الرجل وحسن خلقه وتلطفا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.